اجتمعنا في حفل الختان، الطهور أو الطهارة التي نسميها لأولادنا، اسمها في اللغة العربية الختان. والختان واجب على الرجال وسنة في حق النساء. الرجل واجب عليه أن يزيل الجلدة الزائدة في فرجه، وكذلك المرأة استحبابا ومكرمة لها. وسيدنا إبراهيم، اسمع إلى هذه المعلومة، سيدنا إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة. سيدنا إبراهيم اتطهر اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم. الحديث في صحيح البخاري بالقدوم. اختلف العلماء على قولين، منهم من قال بالقدوم أي بالفأس، لأن العالم قديما كان بدائيا لا توجد آلات حديثة. القول الثاني اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قيل أن القدوم قرية في بلاد الشام، إلا أن الراجح من أقوال العلماء أن المقصود بالقدوم أي بآلة الفأس. هكذا اختتن إبراهيم عليه السلام، والله عز وجل قال في القرآن لسيدنا محمد اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فاتبع النبي ملة إبراهيم